يرتب ويوضب ويعمل ايه صوره من المفاتيح ويعرف اكباس النور موجوده فين ويرتب كل حاجه. وبعد كده يعزم، يعني يلبس الشراب والجزمه ورايح، واخد بالك؟ وبعدين يفعل. فهمت ازاي؟ دي كلها مراتب الفعل نفسه، بيمر بالمراحل دي في نفس الانسان، اي فعل سواء طاعه او غيرها. لا ده اضل كمان. مش قال لك بالاضل؟ طيب خلاص يبقى هو اضل. لانه مكلف، الحيوان مش مكلف. فهمت ازاي؟ الحيوان مش مكلف. يعني الكفار حياتهم في الظاهر لا يا سيدي. الانسان خلق انسان من اوله. ما يضرش، لكن كل واحد خلق واخد بالك من اصل انسان اللي هو اصل سيدنا ادم. واخد بالك؟ ما كانش في قبل سيدنا ادم قرد اتقلب بقى سيدنا ادم. القران قال لنا ايه؟ ان ربنا خلق سيدنا ادم من صلصال من طين. ما قالش ما خلقه من قرد. فهمت ازاي؟ والقرد خلقه قبليه مثلا من حمار، والحمار خلقه بعد كده لحد ما يوصل للصرصار، وبعدين خلقه بعد كده من واحد خليه. كل ده كلام فارغ كفر. واخد بالك؟ لانه ده اسمه ضلال. لانه ده علم، واخد بالك ازاي؟ يعني ادراك غير مطابق للواقع عن غير دليل، يبقى اسمه ضلال. كل دي ضلال. نظرية النشوء والاستقاء دي ضلال، لانه غير مطابق للواقع، لان المطابق للواقع هو اللي اخبرنا به القرآن. واخد بالك ازاي؟ طالما اخبرنا به القرآن، لان هل انت كنت موجود مع سيدنا ادم شفت الحاجات دي؟ لكن اللي كان موجود ولا يزال موجود ولا يفنى ابدا هو رب العالمين، اللي هو قال لنا مبدأ الخلق مش ازاي. خدت بالك؟ ايوه ده نزل القران. واخد بالك ازاي؟ قرده وخنازير، اللي هم اليهود. واخد بالك؟ اللي كانوا بيصطادوا يوم السبت. لكن اللي بيسخط ما يلدش، لا يلد ما يبقاش ليه نفس. خدت بالك ازاي؟ فاللي سخط ده ما يبقاش ليه نفس خلاص. ورفع السخط والمسخ من امه النبي صلى الله عليه وسلم ببركته صلى الله عليه وسلم ورحمة الله للعالمين. ضلالك يعني ايه؟ حبك وشغفك بيوسف، اعتبروا شغفه بيوسف ده ضلال. يا انت شايفنا ايه؟ موسيمه وحلوين اهو، يعني هتجنن نفسك على حته عيل؟ ده معنى الكلام. واخد بالك؟ بس فيه اساءة ادب. واخد بالك؟ مع ابيهم يعني. وصدق الظن والنظر للعواقب ومصالح النفس، كل دي يتفرع من العقل. الصفات دي كلها اللي هي ثقوب الراي وجوده الفطنه والاصابه وصدق الظن. صدق الظن ده كلمه الظن دي اللي دخلتنا في الشغلانات دي اللي هي درجات الادراك. والنظر للعواقب، النظر للعواقب ان الانسان قبل ما يعمل الحاجه يبص بعد كده هيحصل ايه. يعني الجدع اللي كان بيحدث نفسه ده يختلس الفلوس، يفكر بعد كده، طب ما انا اختلست الفلوس وفكيت ضايقتي وبنيت عماره وربيت عيالي، لكن ده الرسول قال كل لحم نبت من حرام النار اولى به، يبقى انا كده حرفت دهي. لا اختشي، يبقى ينظر في عواقب الامور. هو ممكن يقبضوا عليا والسجن وما طولش الفلوس، ويبقى ضيعت مستقبلي وبوظت سمعتي وسمعه اولادي. يبقى ينظر في عواقب الامور. يقوم ايه؟ لما ينظر في عواقب الامور يقوم يرجع يقول لك لا خليك كده، الفقر احسن. الفقر والشرف احسن بقى من الغنى مع احتمال البهدله في الدنيا وتيقن الدخول للنار في الاخر. واخد بالك؟ ربنا ينجينا. والنظر للعواقب ومصالح النفس، وينظر في مصالح نفسه. تجده مثلا حريص على ما ينفعه، يجوع يقوم يتعب يقول لك انام شويه، لانه حريص على متطلبات نفسه. يلاحظ ان عينيه مزغلله يروح للدكتور، يلاقي نفسه عنده شحوب او بيخس يدور على حد يعالجه. واخد بالك ازاي؟ وهكذا، يبقى حريص على متطلبات نفسه. ده برضه من حل العقل. انما الانسان المجنون ممكن تلاقيه جوع وينسى نفسه. تلاقي الانسان المجنون انت اللي بتجيب له الاكل بالمواعيد وتجيب له الشرب بالمواعيد، لانه مش دريان بنفسه خلاص. وانت اللي بتغطيه وانت اللي بتحميه وانت اللي بتدخله الحمام، ولو نسيت عنه ممكن يعمل على روحه لانه فقد عقل. انما العقل بيقوم بمصالح النفس. ومجاهده الشهوه، ويجاهد شهوه نفسه. وحسن السياسة لغيره، يجاهد شهوة نفسه يعني في المعاصي، وحسن السياسة لغيره ومعاملته للناس يبقى فيها حسن، كل ده فروع العقل. والتدبير، والتدبير انه يدبر الامور ويرتب المواعيد ويشوف الاحوال ويرتب الاسباب على النتائج وهكذا. واقتناء الفضائل، اكتساب الفضائل وتجنب الرذائل، وتجنب الرذائل، ويحصل كل ذلك بمخالفة النفس والهوى واتباع الشرع والهدى. يبقى كل ده بدل ما تعده وتنسى بعضه، تخالف النفس والهوى وتتبع الشرع والهدى. ايه هو الشرع؟ احكام الدين. والهدى هو النبي صلى الله عليه وسلم، هدي صلى الله عليه وسلم. يبقى تلاقي نفسك تجنبت كل هذا وحصلت على كل الكمالات. وقد اشرنا الى مكانه منه صلى الله عليه وسلم، وقد اشار المصنف الى مكان العقل من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفصول السابقة، وبلوغه منه، يعني وبلوغه منه الكمال صلى الله عليه وسلم، ومن العلم، وبلوغه ايضا من العلم الغاية القصوى. يعني كان الرسول اعلم الخلق، وصل للعلم الغاية القصوى. لا يوجد اعلم من خلق من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخلق على الاطلاق، هو اعلم الخلق على الاطلاق. وتنزلت علوم ادم بتجلي وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيم. كويس. يبقى تنزلت علوم سيدنا ادم اللي هو ربنا علم ادم الاسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكه، حتى الملائكه ما بقتش عارفاه. سيدنا ادم سبق الملائكه في بعض العلوم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم سبق سيدنا ادم وسبق غيره من الانبياء وسبق كل العلماء، فهو اعلم الخلق على الاطلاق بسائر العلوم على الاطلاق، فاعلمه عما يكون وعما كان صلى الله عليه وسلم، حتى انه كان يخبر عن احوال الامم السابقه بغير دراسه كتب تاريخ. كان يحكي لك كان ممن قبلكم مثلا اثنان يفعلوا كذا، كان في بني اسرائيل رجل عملي. طب عرف الحاجات دي ازاي صلى الله عليه وسلم؟ يحكي لك عن احوال سيدنا موسى وام سيدنا موسى عملت ايه معاه، وسيدنا يوسف، وعن شاهد سيدنا يوسف، وعن اللي تكلموا في المهد، وعن احوال فرعون، وعن احوال الطوفان، واحوال الانبياء السابقين والامم السابقه. ولم يدرس تاريخ، ولم يقرا كتاب، نبي امي، انسان امي، لم يقرا ولم يكتب ولم يجالس احد من العلماء، اكبر دليل على انه نبي. يعني انا هقول لك حاجه، انا من كام يوم كده قابلت طبيب اعرفه، جراح قديم مسيحي شغال معانا في المستشفى واتحل على المعاش، فشفته جاي بيزورنا في المستشفى يعني، وعرفه من سنه 80 من اول ما ابتديت يعني سكه الجراحه. كان هو ساعتها دكتور كبير، والوقت ما زال برضه ايه كبير في السن. واتحل على المعاش بقاله كتير يعني، فشفت شعره لقيته كله اسود، شفت اعمارات الموت كده في عينيه، صعب عليا انه هيموت على الكفر. فقلت له يا دكتور فلان، كان ساعتها الظهر جدا وانا بفرش المصليه في المستشفى هنصلي الظهر. فقال له يا دكتور فلان، ايه رايك في واحد مسيحي يقول كل الانبياء حق ما عدا سيدنا ابراهيم؟ لا يبقى نادي سيدنا ابراهيم، ما هم كلهم مؤمنين بسيدنا ابراهيم، كل الاديان متفقه على ان سيدنا ابراهيم نفسه. قال لي لا يبقى كاف، يروح في ده. قلت له طيب امن بسيدنا ابراهيم، لكن جاب سيدنا موسى قال بلاش موسى، نؤمن بكل الانبياء بس بلاش موسى. ايه رايك ده يبقى ناجي؟ قال لي لا طبعا يروح في ده. قلت له طب ايه رايك؟ يقول طب كل الانبياء كويسين ما عدا سيدنا يحيى اللي هو يوحنا، عندكم اسمه يوحنا، كله كويس ما عدا يوحنا، ده مش عاجبني مش داخل مخي. طب ليه يا عم؟ يقول لك لا يبقى برضه كافر. قلت له يعني من علامات النجاه عندك ان لازم الواحد يبقى مؤمن بكل الانبياء والرسل، صح؟ قلت له، قال لي صح. قلت له عندنا كده برضه، لازم الانسان يؤمن بكل الانبياء والرسل، وهقول لك ايه تدل على ذلك. ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا اولئك هم الكافرون حق. اللي هو يقول لك نؤمن ببعض ونكفر ببعض، اولئك هم ايه؟ الكافرون حق. يبقى انت شوف كلامك هو مطابق للقران، ده ما شاء الله انت كانك قاري القران. طب ايه رايك بقى يا دكتور فلان لو انت قابلت ربك وطلع سيدنا محمد ده نبي، هتبقى رحت في داهيه ولا ما رحتش؟ ما هو يبقى هو نبي وكفرت انت بيه، وانت قايل ان اللي يكفر بنبي واحد يروح في داهيه. طب ما انت او سيدنا محمد افرك طلع نبي وخدت انت المقلب وقابلت ربك تعمل ايه؟ واخد بالك؟ بكلمك جد والله مناقشه كده قدام الاطباء حتى قاعدين، حتى الاطباء قالوا لي سيبه ده مش عارف ايه، واخد بالك مش حقيقي. فقلت له انت مسؤوليتك في الفتره اللي باقيه في حياتك، اصله كان قاعد يتكلم على استثمار فلوسه ومش عارف ايه وبيشتري هنا وبيبيع هنا عامل ملايين. فبقول له انت مشكلتك في الفتره اللي جايه دي مش استثمار الفلوس، انت لا اتجوزت ولا خلفت، لا اتجوز فعلا ولا خلف، عايش لوحدك. انت مسؤوليتك الوقت في الفتره اللي جايه دي تعرف ان محمد ده نبي ولا مش نبي. لحسن لو طلع نبي هتروح في داهيه والفلوس دي هياخدوها اخواتك. واخد بالك ازاي؟ انما لو لو لو ما طلعش نبي خلاص خليك في فلوسك بقى وتبقى انت ناجي. قال لي اه والله عندك حق. قلت له خلاص لينا مقابله ثانيه. وبعدين ماشي بقى ما قابلتوش ثاني، ما اعرفش بيهرب مني بقى ولا ايه. المهم ان ان ان القضيه لما تيجي تشوف احوال بقى سيدنا محمد كبني ادم تجد فعلا نبي. لما تقرا سيرته بعقل كده غير مؤمن حتى. بلاش انت ابتدي من الصفر. شوف احوال الرسول صلى الله عليه وسلم بقى تجده ما تنفعش هذه الاحوال تركب الا على نبي. مش بشر عادي. ما ينفعش يبقى بشر عادي. واخد بالك ازاي؟ وعلشان كده بيقول لك هنا الشيخ وقد اشرنا الى مكانه، يعني مكان العقل منه صلى الله عليه وسلم وبلوغه منه ومن العلم الغاية القصوى التي لم يبلغها بشر سواه كما سنبينه ان شاء الله يعني في الجلسات القادمة. واذ جلالة محله من ذلك ومما تفرع منه متحققة عند من يتتبع من تتبع مجاري احواله واضطراد سيره وطالع جوامع كلامه. يعني اي انسان هيشوف احوال الرسول وسيرته ويطالع كلامه واحواله وتصرفاته لازم يتاكد ان الرسول صلى الله عليه وسلم ده رسول مش بني ادم عادي ومش نبي عادي. يبقى لازم الجدع ده يؤمن بيه، وكل من هو على خلاف هذه المله لازم يعرف ان الرسول صلى الله عليه وسلم ده مش شخص عادي. يجيب القران اللي هو معجز الى يومنا هذا واخبر عن غيبيات لم تحدث الا بعد قرون، تيجي على يد رجل امي في في في وسط جزيره العرب في وسط الصحراء من 14 قرن. بني ادم ده ايه ده؟ ايه ده؟ يبقى اكيد ده بني ادم مش عادي، اكيد ده بيوحى اليه. طب واللي بيوحى اليه ده هل انتقم من اعدائه صلى الله عليه وسلم؟ ده كان بيعطي عطاء لدرجه ان صفوان بن اميه ما اسلمش الا لما شاف من الرسول تصرف، قال لك ان التصرف ده ما يجيش الا من نبي. اول ما شاف التصرف ده من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كان كافر، قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. قالوا له ليه؟ قال لان هذا التصرف لا يفعله الا نبي، ما ينفعش يعمله. ايه هو التصرف ده؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لما فتح مكه صفوان بن اميه كان كافر لسه، وكان بقى من من من زعماء قومه. فالرسول صلى الله عليه وسلم امنه، اداله الامان، واتفق معاه حلف انه يخرج معاه غزوه حنين وهو كافر. لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان محتاج معاه، لان كل في غزوه حنين كل جزيره العرب اجتمعت على رسول الله، فالرسول صلى الله عليه وسلم اتخذ احلاف من الكفار. احلاف معاه علشان ايه؟ يخرجوا معاه للحرب. وهم كفار، كان من بينهم صفوان بن اميه. خرج مع الرسول وهو كافر صلى الله عليه وسلم لغزوه حنين. وبعدين وهو ماشي في الطريق كان يتمنى ان الرسول يهدى. هو نفسه بيقول على نفسه كده، حكى كده، لحد ما الرسول صلى الله عليه وسلم انتصر في غزوه حنين وبص لقوا غنائم ما حصلتش قبل كده. بص من ضمن جزء من هذه الغنائم لقى وادي شعب بين جبلين مليان الى مدى النظر لحد الافق، ابل وماشيه، واخد بالك ازاي، وشياه، حاجه طبعا منظر شعب غريب. ها في غزوه حنين؟ نعم. ما هو مرت بمرحلتين، مرحلة الأول رجع وبعدين بعد كده ثبت اللي ثبت وانتصر. فالمهم صفوان بن أمية بقى يبص للشعب ده اللي فيه الغنم والماشية والإبل، عينه هتطلع عليه، يبص له ويبص لسيدنا محمد. يبص له، فالرسول صلى الله عليه وسلم لاحظ هذا. فقال: أيعجبك هذا الشعب؟ قال: نعم. قال: هو لك بما فيه. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، لا يجود بذلك إلا نفس نبي. يعني قال لا يجود بذلك بهذا العطاء الكبير ده الا نفس نبي، لانه لو انسان عادي كان يقول له خد 10 منه، خد 100، خد 200، خد 300، انا باخده كله كده اهو. عمليه ما يجودش بيها الا نبي. فهو شوف استدل بنبوة نبينا بجود النبي صلى الله عليه وسلم وشدة عطائه، لانه الملك لو كان ملك من الملوك مش هيجود بهذا. هو نفسه قال كده: اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، لا يجود بذلك الا نفس نبي. ده مش واحد بيعمل للدنيا، ده دي حاجة تانية، دي حاجة اعلى بقى من الدنيا، ده نبي، واخد بالك ازاي؟ يعني احوال الرسول صلى الله عليه وسلم لمن يقرأها وهو يعني مع نية تعصب لازم يصل لمرحلة يقول لك ده لابد يبقى نبي، ما ينفعش يبقى الا نبي رسول، والكفر بنبي واحد يودي في داهية، يبقى لازم يؤمن بيه عشان ما يروحش في داهية، واخد بالك ازاي؟ ربنا ينجينا. ومن تتبع مجاري احواله وافتراض سيره وطالع جوامع كلامه صلى الله عليه وسلم وحسن شمائله صفاته وبدائع سيره يعني احواله وحكم حديثه صلى الله عليه وسلم، يعني حكم جمع حكمة، واحاديث النبي فيها حكم كثيرة بل كلها حكم صلى الله عليه وسلم، وعلمه وعلم الرسول كمان فوق ده كله، بجانب ده كله بقى يلاقي ان الرسول عنده علم بالتوراة والانجيل وبما فيها وبالزبور وبصحف ابراهيم وموسى وهو ما طلعش كتاب، يبقى ده بقى مش انسان عادي، ده يوحى اليه، لانه لو انسان عادي لازم يبقى طالع الحاجات دي وقراها ونقول ده ذكي فاحفظها، لكن ده كانت تروح له اليهود علشان يحكم فيهم، يقوم يحكم فيهم بحكم التوراة، يروح لعلماء اليهود وهو في المدينة يحكم فيهم في قضايا يختلفوا هم فيها، يقوم يحكم فيهم بما في التوراة، واما يختلفوا يقول لهم طب فأتوا بالتوراة فاتلوها ان كنتم صادقين، هاتوا التوراة يقروها، يقروها اللي هو هي حكم النبي اللي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب، يبقى ده انسان يوحى اليه، ده مش انسان عادي، بشر يوحى اليه، يبقى بشر يوحى اليه يبقى نبي، واخد بالك؟ عشان الدكتور ده يعرف ان النبي بس يجي يقرا كتاب الشفاء. امين يا رب. وعلمه بما في التوراة والإنجيل والكتب المنزلة وحكم الحكماء، ويعرف كمان حكم الحكماء السابقين صلى الله عليه وسلم، وسير الأمم الخالية وأحوال الأمم السابقة، وهو لم يكن عالم التاريخ ولم يقرأ كتب ولم تكن في مكتبات ولا في انترنت ولا في أي حاجة في أي حاجة، هو عايش في جزيرة العرب ما خرجش منها إلا للشام بس وهو صغير صلى الله عليه وسلم، ورجع تاني في تجارة، يعني حاجات غريبة، كل الحاجات العلوم دي كلها جات له إزاي بقى؟ جات له ازاي؟ يا انطاجيه يا ضلاليه يا كذابين اللي هم بيكذبوا به صلى الله عليه وسلم، دليل ان هم انطاجيه وكذابين، ما جاتلوش الا اللي عرفوا على طول مين؟ ورقه بن نوفل، عالم من علماء النصارى وكان فاهم، اول ما سمع القصه قال هذا هو الناموس الذي جاء على موسى وعيسى، عرف على طول، ليه؟ لانه عنده علم فاهم، انما دول عندهم جهل وضلال، وعشان كده ربنا يقول لك ايه؟ ولا الضالين، هم دول والتانيين المغضوب عليهم، المغضوب عليهم اليهود والضالين اللي هم النصارى، الناموس اللي هو الوحي. ايوه. وحكم الحكماء وسير الامم الخاليه يعني الماضيه وايامها، ويعرف كمان ايام الامم السابقه وازاي حصل الحروب بينهم وتفاصيل الحاجات دي كلها يعرفها ويحدث بيها، وضرب الامثال ويضرب لهم الامثال صلى الله عليه وسلم عشان يفهموا، وسياسات الانام وازاي ما تعلمش، لا اتولد في بيئه كلها امراء وملوك عشان يتعلم الملك والاماره، ولا خرج حرب من الحروب عشان يتعلم قياده الحروب، ولكن فجاه في سن الاربعين ينزل عليه الوحي يقوم يسوس الانام ويقود الناس، يبقى قائد حربي قضيء كبير صلى الله عليه وسلم، ويبقى في نفس الوقت من اكبر السياسيين اللي يتعلم ازاي يسوس الناس، ومن اكبر الحكام والعلماء، كل ده فجأة كده في سن الاربعين، فقد لبست فيكم عمرا من قبل افلا تعقلون، طب ما انا كنت فيكم 40 سنة ما قلتش لا شعر ولا خطبت ولا حاربت ولا اتكلمت ولا قلت حاجة، كنت عايش في حالي، فجأة كده، يبقى اعرفوا ان اللي جالي فجأة ده مش اكتساب، ده من الله وحي، واخد بالك؟ فقد لبست فيكم عمرا من قبله افلا تعقلون. وسياسات الانام وتقرير الشرائع، وبعد ده كله يبقى بجانب ده كله عالم كبير في الشرائع، يعلم الناس اصول القواعد والشريعه واحوالها واصول الفقه والاستنباط والعلوم اللي هي مكتبات الإسلام والمسلمين إلى الآن قاعدين بيألفوا في علوم النبي ولسه ما خلصوهاش صلى الله عليه وسلم. وضرب الأمثال وسياسات الأنام وتقرير الشرائع وتأصيل الآداب النفسية النفيسة وتأصيل الآداب النفيسة، يعني مما يتنافس عليه الناس، كل ده أصله صلى الله عليه وسلم وبينه للناس بغير سابقة تعلم من معلم وبغير سابقة اطلاع من ايه من مطلع صلى الله عليه وسلم، الا ان علمه الله، ان هو الا وحي يوحى، علمه شديد القوة صلى الله عليه وسلم. والشيم الحميدة والصفات المحمودة، كيف كان فعله صلى الله عليه وسلم مع اعدائه ومع احبابه ومع اقاربه ومع زوجاته ومع اصحابه ومع الأمراء في الأمم المحيطة به، وكيف كان يراسل الأمراء والملوك من حوله صلى الله عليه وسلم، وكيف كان يصالح ويعاهد من معه، وكيف كان يحافظ على أمانات الكفار، وكيف كان يدعو على للكفار ولا يدعو عليهم صلى الله عليه وسلم، وهو في كامل حاله وفي كامل احتياجه لتصديقه صلى الله عليه وسلم، فينزل عليه الوحي أن يطبق عليهم الأخشبين، فيقول رب أن يخرج الله سبحانه وتعالى إني يعني آمل أن يخرج من أصلابين من يوحده، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون صلى الله عليه وسلم. كل هذه التصرفات لا تأتي إلا من نبي، لكن لو إنسان عادي ينتقد، أول ما ينتصر ينتقد على طول، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كل أحواله وكل تصرف من تصرفاته يدل على أنه نبي مرسل صلى الله عليه وسلم. الى الى الى يعني وينضم الى ما سبق بقى كله من العلوم، بجانب ذلك فنون العلوم التي اتخذها اهلها كلامه صلى الله عليه وسلم فيها قدوة واشاراته حجة. وفي بقى علوم كثيرة الرسول صلى الله عليه وسلم اتكلم فيها وجعلها بذور، كلامه ده كان بذور لهذه العلوم، علوم كثيرة الرسول صلى الله عليه وسلم هو اول من تكلم فيها ولم يسبقه غيره، وبعد ذلك اصبحت صروح وعلوم متخصصه كبيره. زي ايه؟ كالعباره اللي هي تعبير الرؤى، تعبير الرؤى دي اصلا كعلم لا يعلمه الا الصالحون والا الانبياء والا الاولياء، دي علم كده ملوش قواعد، لانه بيعتمد على فتوح من الله، تجد قواعده بتغرس في نفس الانسان بكثره الصلاح وكثرة مطالعته لأحوال الصالحين، يبقى عنده بعد وبصيرة يستطيع بها ان هو يعبر الأحلام والرؤى. ده اسمه ايه؟ فن تعبير الرؤى، اللي هي العبارة تعبير الرؤى. والرؤية نوعين، في رؤية صالحة واخد بالك ازاي، وفي رؤية مظلمة او ظلمانية او شيطانية. والرؤية الظلمانية تكون من النفس، من تقلبات النفس او من الشيطان، ويسموها ايه؟ أضغاث احلام ولا تأويل لها. يبقى الرؤية ان كانت ظلمانية او من تغيرات النفس دي يسموها أضغاث احلام لا تأويل لها، دي ممكن تأتي من الشيطان او تأتي من النفس. نايم جعان تحلم انك طول الليل قاعد بتاكل، نايم مثلا عطشان تحلم انك طول الليل قاعد بتعوم، واخد بالك؟ نايم مثلا خايف من معينة تحلم طول الليل ان واحد بيجري وراك بمسدس، يعني يسموها ايه؟ حاجة متعلقة باللي انت فيه اصلا، واخد بالك؟ او يسموها كابوس، او يسموها شيء، او واكل اكلة تقيلة شوية، واخد بالك؟ تحلم طول الليل انك انت بتتقاي عشان تستريح، او قاعد في دورة المية عشان تريح نفسك، وهكذا. كل دي اضغاث احلام لا تأويل لها، دي من النفس. وفي بقى الرؤية الصالحة، الرؤية الصالحة دي تجدها ادراك للروح، لان الروح بتنطلق من الجسد اثناء النوم، ان كانت روح شريفة بتنطلق في احوال شريفة، فتقابل الاشراف بقى من الخلق كالانبياء والاولياء والصالحين، ويحدث بينها وبينهم مناجاه، وبينها وبينهم بعض المحادثات، تقوم ايه؟ تتشرف بهم وتتشرف باحوالهم. فدي بتبقى اسمها رؤيه صالحه. واحيانا الرؤيه الصالحه تكون مش رؤيه للصالحين، تجد ان الانسان يرى شيء واضح وبعدين بعد كده بعد فتره يحدث كما رأيه، وده كان بيحصل عند الانبياء. فدي ادراكات روحانية، وبيبقى مسؤول عنها ملك موكل بالرؤى. ربنا سبحانه وتعالى خلق ملائكة موكلة بالرؤى، شغلتها الرؤى، بس تحافظ على الروح اثناء انطلاقها في الرؤى، لان الروح هي بتنطلق في الرؤى، بتنطلق في ملأ هي لسه ما تعرفوش قوي، فتجد الملك يحافظ على هذه الروح حتى ايه؟ تنطلق وترجع تاني للجسد في امان، والله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. تعبير الرؤى دي واخد بالك علم كبير، علم كبير. الرسول صلى الله عليه وسلم وضع اصوله، ثم بعد ذلك انتشر واصبح في ناس كثيره بعد ذلك تعبر الرؤى وتصنف فيها كتب ومصنفات كثيره في تعبير الرؤى، لان الرؤيا ممكن تبقى رؤيا واحده يراها انسان يكون تاويلها يختلف عن نفس الرؤيا لو راها انسان اخر، لان يختلف حالها على حسب حال كل انسان. ايوه، كان علم مش مدون، كان علم يعلمه الانبياء بس والصالحون، لكن مش مدون، دون بعد ذلك باشارات النبي صلى الله عليه وسلم، واصبح بعد ذلك علم يعلم ويدرس. طب ما هو ما راحش لسيدنا يوسف، هم راحوا للصالح ايها الصديق، هم ما يعرفوش ابو نبي، بس ولقوه صالح في السجن، راجل صالح وطول النهار قاعد ذاكر ويصلي ويتعبد واخلاقه حسنه، فهم بيتوسموا في الصالحين ان يبقى عندهم علوم لدنيه، واخد بالك ازاي؟ قالوا يوسف ايها الصديق افتنا. لما راح له الراجل اللي كان مسجون معاه قال له ايه ايها الصديق، يعني ايها الصالح الولي. نعم. كالعباره والطب، والرسول ايضا تكلم في الطب وتكلم ليه، يعني مثلا من ضمن كلامه في الطب مثلا حاجات لما الصحابه كانت بتعزل علشان يمنعوا الناس، يمنعوا الحمل، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال ليس من كل الماء الولد. هذه دي معلومه غريبه ما كانش حد الناس يعرفوها، يمكن ما يعرفوهاش دكاتره النساء والتوليد الا حديثا من 100 سنه ولا من 200 سنه، يعني ليس من كل ماء الرجل ياتي الولد، واخد بالك؟ يبقى ممكن يكون ان في يعني مني كثير لكن لا يخلق منه الولد، لان الله سبحانه وتعالى لم يقدر ان يخلق، وانه يخلق الانسان من بعض الماء وليس من كل الماء، وفي وقت معين وليس في كل وقت. كل هذه المعلومات الرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ ليس من كل الماء الولد. واتكلم على علوم الوراثه، قال مثلا اذا سبق ماء المرء الرجل كان شبيها باخواله، واذا سبق ماء الرجل المراه كان شبيها باعمامه. حتى الشبه علم الوراثه الرسول صلى الله عليه وسلم وضع ليه بذور واصول، يمكن لحد دلوقتي هذه الحقائق ما حدش بحث فيها بالرغم من الاطباء طول النهار قاعدين يبحثوا، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم وضع بذور ومواضيع وقال مثلا ايه؟ تباعدوا، ده سيدنا عمر. ما هو ده قول سيدنا عمر. لا برضه ما هو ده وارثه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه العلم وثقابة الفهم وثقوب الفهم، والرسول صلى الله عليه وسلم لما يتكلم على الطعام وأحواله في الطعام والشراب كان هي عين الحكمة. لأن ايه؟ لأن الحمية عين ايه؟ عين الدواء. والمعدة بيت الداء. والرسول أيد هذا القول. وهو قول طبيب عربي قديم صلى الله عليه وسلم، فوضع الاصول وقال بحسب ابن ادم لقيمات يقن بها صلبه، فان كان ولا بد فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. ترتيب علشان ما يبقاش فيه سمنه مفرطه ولا يبقى فيه امراض السكر ولا يبقى فيه نوم كثير ولا يحصل مشاكل الطعام الكثيره اللي بتحصل بعد ذلك امراض كثيره من كثره الطعام صلى الله عليه وسلم. كل دي اصول في علم الطب ذكرها صلى الله عليه وسلم وغيرها كثير، ومداواته صلى الله عليه وسلم بالعسل، ومداواته بابوال الابل، ومداواته صلى الله عليه وسلم بالحجامه، ومداواته صلى الله عليه وسلم بالكي. كل هذه كانت اصول لمهنه كبيره بعد ذلك نشات بعدها فروع كثيره، منها فروع كبيره وفروع دقيقه، وتحت كل فرع دقيق فرع ادق. كل الاصول دي وضعها الرسول صلى الله عليه وسلم وهو نبي، انسان امي لم يقرا ولم يكتب، في بيئه عربيه في صحراء قاحله. يبقى ليس هذا دليل على انه نبي؟ لمن يدعي انه ليس بنبي صلى الله عليه وسلم، من اين اتى بهذه العلوم كلها ولم يجلس على عالم قط ولم يقرا كتاب قط صلى الله عليه وسلم؟ والطب هو العلم الذي يهتم بصحه البدن والامراض والعلل وكيفيه مداواتها. الطب بتثليث الطاء، تثليث الطاء يعني يجوز فيها كسر الطاء وفتحها وضمها، الطب والطب والطب، ولكن المشهور والافصح هي كسر الطاء الطب. ده علم كبير. وكذلك والحساب، علم الحساب اللي هو علم الرياضيات، الرسول صلى الله عليه وسلم وضع اصوله صلى الله عليه وسلم، وعلم المواريث اللي جاء من بعده، وعلم الفرائض اللي فيها الثمن والثلث والسدس والثلثان والواحد الصحيح وعلم الجبر بعد ذلك وعلم الكسور العشرية، كل العلوم دي الرسول صلى الله عليه وسلم وضع بذورها صلى الله عليه وسلم. وسمي علم الحساب وعلم الفرائض، علم المواريث سمي بالفرائض لأن الله سبحانه وتعالى أطلق عليه ذلك، قال فريضة من الله، فريضة من الله بعد آية المواريث، فسمي علم المواريث علم الفرائض، وهو علم يقوم على الحساب وعلى الكسور وعلى غيرها من العلوم الكثيرة. والنسب، علم النسب، الرسول صلى الله عليه وسلم كان أعلم الناس بأنساب الناس صلى الله عليه وسلم، كان أعلم الناس بأنساب الناس، يجيب لك أي نبي يقول لك نسبه صلى الله عليه وسلم، حتى السابقين للأمم السابقة صلى الله عليه وسلم، حتى إنه اطلع على نسب نفسه من لدن آدم إلى أن ولدته أمه فلم يجد سفاح قط صلى الله عليه وسلم. يبقى كان أعلم الناس بالأنساب في عصره هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان اللي يليه على طول علما بالأنساب سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، كان نسبة العرب سيدنا أبي بكر الصديق. وعلم النسب علم مختص بالعرب، العرب هم اللي اهتموا بالنسب وعلوم النسب، والرسول صلى الله عليه وسلم قال ملعون من انتسب إلى غير أبيه وملعون من انتسب إلى غير قبيلته، ليه؟ حتى لا تختلط الأنساب، لأن اختلاط الأنساب ينبني عليه مشاكل في الزواج ومشاكل في الميراث ومشاكل كثيرة بعد ذلك، وينبني عليه عدم تطبيق أحكام كثيرة في الشرع، ولكن المحافظة على الأنساب ينبني عليه القيام بالشرع على الوجه الأكمل الذي أراده الله سبحانه وتعالى. حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده علم اسمه علم القيافة، علم القيافة كان هو علم إنه يثبت النسب، يثبت النسب. يعني العلم بتاعنا الوقت لحد الوقت لو واحد قال إن يعني ادعى إن الولد ده مش ابنه، العلوم كلها الوقت تحاول تثبت إن إيه، تنفي البنوة لكن لا تثبتها بفصائل الدم وغيرها وبالخلايا وغيره وغيره، يقدروا ينفوا النسب لكن لا يستطيعوا انه يثبتوا النسب. لكن علم القيافة ده كان علم ايام الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يثبت النسب ولا يختلف، يعني يثبت النسب ده كان علم واندرس، وكان ايام الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى انهم كانوا طعنوا في نسب سيدنا اسامة بن زيد، لان كان اسامة اسمر وزيد ابيض، وام سيدنا اسامة اللي هي ام ايمن كانت حبشية، فلما تزوجت ام ايمن زوجها لسيدنا رسول الله، زوج ام ايمن لزيد ابن حارثة، فزيد كان ابيض وام ايمن حبشية سوداء، انجبت اسامة اسود زيها، فقاموا قالوا لا ده اسامة ده مش ابن زيد لانه طلع اسود، ده اكيد الحبشية دي راحت لعبت بدلها مع واحد حبشي زيها، فكان هذا الكلام يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لانه ام ايمن كانت حاضنته وكان يقول عنها امي بعد امي صلى الله عليه وسلم، فكان يؤذيه صلى الله عليه وسلم. حتى جاءه بعد ذلك ايه احد قبائل العرب المشهورة بالقيافة اللي هو من بني مدلج، قبيلة بني مدلج كانت مشهورة بهذا العلم، فجاءوا في عمل وفود في المدينة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا هم داخل بقى زعيم هذه القبيلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان اسامة بن زيد نايم وكان ابيه زيد نايم، والاثنين متغطين ببرد واحد ويدوب رجليهم باينة بس من برد، رجلين بيضة ورجلين سود، فهو داخل بقى زعيم قبيلة بني مدلج وهو حيسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم، غلبته مهنته، فقام قال ايه هذه الاقدام من هذه الاقدام السلام عليكم، وهو داخل كده اول ما شاف اقدام دي طلع اقدام سودة واقدام بيضة، فالرسول صلى الله عليه وسلم سر سرورا شديدا وقال الله اكبر وفرح لان فيها براءة لايه لام ايمن، وراح للسيدة عائشة يحكي لها وقال الم تعلمي ما قاله المدلجي حينما دخل ووجد اسامة وابيه مغطيان بغطاء، قال هذه الاقدام من هذه الاقدام، فدل على ان علم القيافة علم شرعي، فهذه العلوم حتى هذه العلوم في بعض العلوم اللي اندثرت والرسول صلى الله عليه وسلم اقرها، يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده علوم اكثر من العلوم حتى اللي عندنا، وكل العلوم اللي احنا تقدمنا فيها اصولها وضعها هو صلى الله عليه وسلم اساس، وعلم الاسانيد نظر وغير ذلك، يعني وغير ذلك من العلوم مما سنبينه في معجزاته ان شاء الله تعالى. وكل هذه العلوم والاخلاق والمعارف دون تعليم ولا مدارسة ولا مطالعة كتب ولا مطالعة كتب من تقدم ولا الجلوس إلى علمائهم. يعني كل الحاجات دي جات له من غير مدارس ولا مطالعة ولا مجالسة مع العلماء صلى الله عليه وسلم، بل نبي أمي لم يعرف بشيء من ذلك، لم يعرف بشيء من هذه العلوم. كل ده دليل على نبوته. يبقى لما تيجي تناقش واحد مكذب بنبوة النبي، قول له اطلع على سيرة هذا الإنسان، بلاش نقول لك نبي، اعتبره إنسان عادي واطلع على سيرته، هل هذه السيرة والأحوال دي تنفع تبقى سيرة إنسان عادي؟ حتى بل نبي أمي لم يعرف بشيء من ذلك حتى شرح الله صدره صلى الله عليه وسلم بالرسالة والنبوة، وأبان أمره، يعني أظهر أمره، وعلمه وأقرأه، وعلمه ما لم يكن يعلم، وأقرأه بقوله اقرأ، فقال ما أنا بقارئ. يعلم ذلك بالمطالعة، يعني بمطالعة أخباره والبحث عن حاله ضرورة، يعني لو بحثت تجد هذا ضرورة، يعني بداهة، مش محتاج تفكير كتير في البحث. وبالبرهان أي بالدليل القاطع على نبوته نظرا، يعني علما نظريا، فلا نطول بسرد الأقاصيص وأحاد القضايا. يعني مش عايز بقى يطول ان يورد لك أقاصيص وقصص. أقاصيص جمع أقصوصة، واخد بالك، وهي القصة، يعني بمعنى قصة. وأحاد القضايا جمع واحد مش جمع أحد، لأن أحد لا جمع له، قل هو الله أحد، فأحد لا جمع له، إنما أحد جمع واحد. وأحاد القضايا إذ مجموعها ما لا يأخذه حصر ولا يحيط به حفظ جامع. يعني لو حاولنا نحسب المواقف والقصص والأحوال الشريفة عن هذا النبي الكريم التي تثبت أنه على صدق نبوته وعلى كمال علمه وعقله، ما استطاع أحد أن يحصيها ويجمعها عن آخرها. وبحسب عقله كانت معارفه، يعني وبحسب عقل النبي صلى الله عليه وسلم كانت معارفه. فإن كان عقل النبي كان أكمل عقل، فكانت معارفه أكمل المعارف صلى الله عليه وسلم. حتى إن الله سبحانه وتعالى تجلى على نبيه بصفة العلم، تجلى على نبيه بصفة العلم فأعلمه عن كل معلوم. لأن الحديث الشريف الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، والذي رواه الإمام الترمذي، قال: سألني، رأيت ربي في المنام في أحسن صورة. ده الرسول صلى الله عليه وسلم اللي بيقول رأيت ربي في المنام في أحسن صورة، فسألني فيما يختصم الملأ الأعلى، فقلت الله أعلم، فوضع يده بين كتفي حتى وجدت بردها في نحري، فتجلى لي كل شيء وعرفت. يبقى تجلى الله على نبيه بصفة العلم فأعلمه عن كل معلوم صلى الله عليه وسلم، فأصبح أعلم الخلق على الإطلاق، حتى أعلم من جبريل صلى الله عليه وسلم. وتجي أنت من ضمن علوم النبي صلى الله عليه وسلم علوم المغيبات، الأمم السابقة، والعلوم التي سوف تحدث، ما يحدث بعد وفاته صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة، وعلامات القيامة، وما يحدث يوم القيامة، وأحوال أهل الجنة وأحوال أهل النار، وأحوال الملائكة ودرجات الملائكة، ويعرف الجن ويعرف الإنس، ويعرف درجات الجن وأسماء الجن من الصحابة. يعرف هذا كله صلى الله عليه وسلم في وقت واحد، ويعرف ما كان وما سيكون، وكله بإذن الله، لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وشاء الله لنبيه أن يكون أعلم مخلوق صلى الله عليه وسلم. وبحسب، يعني بقدر عقله صلى الله عليه وسلم، كانت معارفه صلى الله عليه وسلم إلى سائر، أي متضمنا ذلك، سائر ما علمه الله تعالى وأطلعه عليه من علم ما يكون وما كان. من علم ما يكون يعني في الحاضر والمستقبل، لأن المضارع يكون للحاضر والمستقبل، وما كان ده للماضي. يبقى من علم ما يكون أي في عالم الشهادة، وعلم ما كان أي في عالم الغيب، وعجائب قدرته وعظيم ملكوته، وكذلك علم عجائب قدرة الله سبحانه وتعالى وعظيم ملكوت الله عز وجل، لأن في ملك وملكوت وجبروت، يعني أنواع الوجود ثلاثة: ملك وملكوت وجبروت. الملك هو عالم الشهادة الذي تراه بحواسك، والملكوت هي المخلوقات التي خلقها الله ولكن لا تدركها بالحواس، كالملائكة والجنة والنار والجن وسائر ما لا تدركه بحواسك، ده اسمه ملكوت. والجبروت هو علم عالم الأمر، عالم الأمر اللي هو عالم الإرادة، قبل أن يكون ملك أو ملكوت تتعلق به إرادة الله فيقول له كن فيكون، عالم كن اسمه عالم الجبروت. هذه العوالم كلها أعلمه الله سبحانه وتعالى عنها الكثير صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وعلمك، ده الكلام هنا الكاف تعود على ايه؟ على سيدنا رسول الله، كاف الخطاب بيكلم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلمك ما لم تكن تعلم، طب ليه بقى في آية اقرأ قال علم الإنسان ما لم يعلم، ليه ما قالش ما لم يكن يعلم؟ طب هنا ليه قال له وعلمك ما لم تكن تعلم وما قالوش وعلمك ما لم تعلم؟ زي هناك اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، ما قالش ما لم يكن يعلم، صح؟ ما لم يعلم. وتيجي هنا في حال الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له وعلمك ما لم تكن تعلم، ما قالش وعلمك ما لم تعلم. ايه الفرق؟ وعلم الإنسان ما لم يعلم أي ما لا يعلم إلا بتعليم الله، ولكن بقدرة خلقها فيه، يعني أعلمه العلم الممكن، علم الإنسان العلوم الممكنة التي يستطيع أن يحصلها بالاكتساب وهي القراءة والكتابة. يبقى في آية اقرأ يتكلم على العلوم الممكنة بالاكتساب وهي القراءة والكتابة. وعلمك ما لم، وعلم الإنسان ما لم يعلم أي علمه ما لم يعلم بالاكتساب قراءة وكتابة. أما في حال النبي صلى الله عليه وسلم وعلمك ما لم تكن تعلم أي ما لم تستطيع تعلمه إلا بتعليمنا لا قراءة ولا كتابة. يبقى كأن علم النبي غير علم غيره، فالقراءة والكتابة في حق غير النبي كمال وفي حق النبي نقص، والأمية في حق غير النبي نقص وفي حق النبي كمال. خدت بالك؟ وعلمك ما لم تكن تعلم أي ما لا تستطيع تعلمه بنفسك كسائر الخلق، لأن ما علمتك لا يعلمه الخلق بالتعلم ولكن يعلمه المخلوق بالتجلي وبالرسالة والنبوة. زي برضو وما كان الله ليضيع إيمانكم، وما كان الله ينفي حتى احتمال كون تضييع الإيمان، احتمال الكون أقوى من أنه يقول وما كان الله وما الله ليضيع إيمانكم. لو قال وما الله ليضيع إيمانكم برضو فيها نفي، لكن لما قال وما كان الله فيه زيادة نفي، نفي احتمال الشيء قبل أن يقع، إنما بغير كان نفي وقوع الشيء نفسه، إنما ما يحط كان وينفي كان ينفي احتمال وقوعه، مش احتمال وقوعه، مش وقوعه فقط ولكن احتمال وقوعه، فيكون النفي أقوى. وعلمك ما لم تكن تعلم يعني ما لا تستطع علمه إلا بتعليمنا إياك وهي النبوة والرسالة. إنما الإنسان الثاني لما جاءت الآية الأولى كانت بتكلم الإنسان العادي، فالإنسان العادي تعليمه يتعلم بالقراءة والكتابة. وعلم الإنسان ما لم يعلم أي قراءة وكتابة، والله أعلم. وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. شوف بقى كلمة فضل الله عليك عظيمة دي بقى تحتها يعني علوم لا تنتهي وفضائل لا تنتهي، لأن الله سبحانه وتعالى ما قالش العظيم، نكر الفضل ونكر العظيم، نكر ايه؟ نكر الفضل ونكر صفة الفضل، نكرة، والنكرة تعم تجد فيها العموم من ألفاظ العموم، فدل على عموم فضل الله بنبيه وأن فضل الله على نبيه لا ينقطع أبدا، حتى قبل بعثته وقبل خلقته وبعد بعثته وبعد انتقاله وفي برزخه وعند بعثته صلى الله عليه وسلم، حتى وهو في جنته صلى الله عليه وسلم في دوام الترقي صلى الله عليه وسلم، لأن فضل الله لا ينقطع عن نبيه صلى الله عليه وسلم. حارت العقول في تقدير فضله. ده المصنف بيعلق على الآية بيقول حارت العقول في تقدير فضله، يعني في معرفة مقدار فضل الله على نبيه. وخرست الألسنة دون وصف يحيط بذلك. وخرست يعني عجزت عن النطق، بدل ما يقول صمتت كلمة خرست أقوى، لأن صمت معناه ما تكلمش مع القدرة على الكلام، إنما خرست أقوى، يعني حتى فقد القدرة على إنه الكلام فضلا عن إنه يعبر عن فضل الله على نبيه. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم صلى الله عليه وسلم. وخرست الألسن دون وصف يحيط بذلك أو ينتهي إليه. ونقف على الفصل الثاني عشر من الباب الثاني إن شاء الله يوم الخميس القادم، ويتكلم على حلم النبي صلى الله عليه وسلم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا مغفرة عامة تجل عن القلب كل صدى، ورقنا في معارج مدارج. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وخاتم النبيين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين. اللهم اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك على سيدنا محمد الرسول الخير وإمام الهدى ونبي التوبة وعين الرحمة. اللهم اجعل أفضل صلواتك وأزكاها وأجل تسليماتك وأنماها على من أرسلته رحمة عامة وبعثته نعمة مهداة، سيدنا محمد الذي شرحت صدره ورفعت ذكره وقرنت اسمه باسمك وجعلت طاعته من طاعتك وخلعت عليه من وصفك ونعتك. اللهم ارزقنا تمام محبته واتباع سنته والتأدب بآداب شريعته والتمسك بأديال آله وعترته، واحشرنا في زمرته واجعلنا في الرعي للأول من أهل شفاعته. اللهم إنا نتوسل به إليك ونستشفع به لديك، أن تقبل أعمالنا وأن تحسن أحوالنا وتنير بالمعارف قلوبنا وتفرج من كدورات الأغيار كروبنا. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، آمين. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم في فصل هام من كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين، وهو الفصل الثاني عشر من الباب الثاني من القسم الأول من هذا الكتاب المبارك. ويتكلم هذا الفصل عن حلم النبي صلى الله عليه وسلم وعفوه واحتماله وصفحه صلى الله عليه وسلم، ويذكر نماذج من عفو النبي صلى الله عليه وسلم وصفحه في الأحوال المختلفة، ولم يستقصي كل المواقف ولكن ذكر بعض المواقف أو ما تيسر للمصنف من مواقف صفح النبي صلى الله عليه وسلم وعفوه. يقول المصنف: وأما الحلم والاحتمال والعفو مع المقدرة والصبر على ما يكره، وبين هذه الألقاب فرق. يعني بيتكلم في هذا الفصل بعدما تكلم في الفصل السابق على إن جماع مكارم الأخلاق هو العفو، جماع مكارم الأخلاق هو العفو، ثم يأتي الشرع يهذب العقل. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان أكثر الناس عقلا وأكثر الناس تهذيبا بشرع الله، حتى من قبل شرع الله أدبه الله فأحسن تأديبه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أدبني ربي فأحسن تأديبي. ولهذا نشأ يتيما صلى الله عليه وسلم، لم يربيه أبوه ولم تربيه أمه، ولكن الذي رباه هو رب الأرباب سبحانه وتعالى رب العالمين، ولذا قال: أدبني ربي فأحسن تأديبي صلى الله عليه وسلم. فلما ذكر في الفصل السابق جماع مكارم الأخلاق، يذكر في فصول متفرقة نماذج من مكارم الأخلاق، واليوم نموذج من مكارم الأخلاق في هذا الفصل، وهو العفو والصفح والحلم. ألفاظ مختلفة لمعان متقاربة. فالحلم مثلا هو ضبط النفس عن هيجانها عندما يأتيها ما يغضبه. نقول هذا الإنسان عنده حلم، إذا جاءه ما يغضبه فضبط نفسه ولم يظهر انفعال يكون حليما. يبقى الحلم هو ضبط النفس عن هيجانها إذا جاءها ما يهيجها أن يغضبها. والاحتمال، الاحتمال هو الصبر على المكاره مطلقا، سواء كانت المكاره دي من الخلق أو من الخالق، لأن الله يمكن أن يبتلي إنسان ببعض المكاره تكون من الله مباشرة لا من الخلق ليختبر احتماله، وربما يختبر احتماله ايضا بان يسوق عليه الناس فيؤذونه ويستثيرون غضبه. فاذا تحمل ما يأتيه من عند الناس كان حليما، وان تحمل ما يأتيه من عند الله كان حمولا. فالاحتمال والحلم قريبان، الحلم يكون على الخلق والاحتمال يكون على الخلق ومن الحق. فالاحتمال يشمل الحلم والحلم يشمل الاحتمال بينهما عموم وخصوص. والعقل هو ما يترتب بعد ذلك على كمال الحلم، فالحلم هو عدم ظهور الغضب، عندما يأتي الإنسان ما يغضبه لا يظهر عليه، ولكن الأعلى من الحلم هو ألا يظهر الغضب وألا يعاقب بعد ذلك، لأن ممكن الإنسان لا يظهر عليه الغضب ولكن يحمل في قلبه ضغينة، فإذا جاء الوقت أخرج ضغينته لينتقم، فلا يكون عفو. فالعفو أعلى من الحلم، الحلم مرحلة وهو عدم ظهور الغضب، والعفو مرحلة وهو عدم المؤاخذة على الإيذاء. يبقى لا يظهر الغضب أولا، ثم بعد ذلك لا يؤاخذ على من على إيذاء الناس، لا يؤاخذهم، يعفو عنهم ويصفح. وأما الحلم والاحتمال عفو مع المقدرة، لأن لو لم يكن مقدرة ما يسمىش عفو، يسمى عجز. إذا إنسان أذاك ثم سكت عنه وأنت لا تقدر عليه تكون عاجزا، أما إذا قدرت عليه وأمكنك الله منه ثم بعد ذلك تعفو عنه يبقى ده هو ده العفو. ولذا العفو عند المقدرة، والصبر على ما يكره، وكذلك الصبر على ما يكره يدخل فيه معنى الاحتمال، ويدخل فيه معنى الحلم، ويدخل فيه معنى العفو. فالكل لها معاني متقاربة، وبين هذه الألقاب فرق، فإن الحلم حالة توقر وثبات عند الأسباب المحركات. هو بيعرف لك الحلم هنا أن الحلم هي حالة توقر، يعني حالة الإنسان يظهر فيها الوقار، وهو الثبات عند الأسباب المحركات، يعني المهيجات للغضب. يأتي الإنسان أسباب الغضب من إيذاء الخلق، ثم بعد ذلك يلتمس الوقار ويثبت، لا يهتز ولا يعلو صوته ولا يمد يده فيعاقب ولا يطلق لسانه فيشتم، فهي حالة توقر يعني ايه ظهور وقار، وثبات يعني سكون لا يعاقب يسكن جوارحه، ومنها اللسان على الاقل. عند الأسباب المحركات يعني البواعث على الغضب اللي يتحرك الإنسان. أما الاحتمال فهو حبس النفس عند الآلام والمؤذيات، الاحتمال هو حبس النفس عن الجزع، لأن المقابل للاحتمال الجزع، إن الإنسان يجزع يعني لا يستطيع أن يصبر لما يأتيه الآلام، والآلام تكون من الله والمؤذيات تكون من الخلق. يبقى الاحتمال هو حبس النفس عن الجزع عند الآلام، يعني عند المحن الإلهية كالأمراض وغير ذلك. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين، اللي هم المحتملين الذين يتحملون ذلك فلا يظهرون الجزع. يبقى عند ايه الآلام أي المحن الإلهية، والمؤذيات يعني من جهة الخلق. يبقى ممكن تكون المحن الآلام تكون إلهية والمؤذيات تكون من الخلق، والاحتمال هو ضبط النفس عن الجزع عند هذه الأشياء. ومثلها الصبر، والصبر لغة معناها الحبس، حتى يقول لك قتل صبرا يعني قتلوه محبوسا أسيرا، فالصبر اصلا معناه الحبس. الصبر، والرسول صلى الله عليه وسلم سمى شهر رمضان شهر الصبر، لانك بتحبس نفسك عن المعاصي، وبتحبس نفسك عن الطعام والشراب، وبتحبس نفسك على الطاعة، وتحبس نفسك عن المعصية. ولذا سمى الرسول صلى الله عليه وسلم شهر رمضان شهر الصبر. والصبر يطلق على معان مختلفة، يعني إن كان في المعارك يسمى شجاعة، مش الصبر كده؟ الشجاع الشجاع ده إنسان صبر في المعركة على ملاقاة العدو، يبقى يسمى شجاع. فإن كان في المعركة يسمى شجاع، وإن كان صبر عن إيذاء الخلق يسمى حلم. فالصبر يدخل فيه المعاني كلها. وإن كان مثلا صبر على الطاعة يبقى عبادة، وإن كان صبر عن المعصية يبقى كف للنفس، كف للنفس عن المعصية. فالصبر يشمل كل هذه الأشياء، ولذا بشر الصابرين. فالصبر يجمع الخلال كلها والصفات كلها. والصبر مثلا عن أعراض الناس والنظر إلى عورات النساء يسمى عفة. والصبر عن أموال الناس فلا يأخذها بغير حق يسمى أمانة. فالصبر جماع لكل الأخلاق الحميدة، ويطلق اسمه ويختلف، ولكن إذا قلنا الصبر يدخل في كله. يبقى الإنسان لما تبقى في إيده أمانة، أو يكون مثلا أمين مخزن ولا يخون الأمانة، يبقى صبر على عدم الخيانة، يبقى نقول عليه أمين. وإذا كان في النوائب في الشدائد يبقى معناه رحاب الصدر، نقول ده رحب الصدر، يعني بيصبر في النوائب يبقى عنده رحاب الصدر، وهكذا. فتجد ان الصبر معناه برضو الاحتمال، ومعناه برضو الحلم، ويدخل فيه معناه العفو، يدخل فيه المعاني كلها. فهي كلها ألفاظ متقاربة، وسوف نذكر أحوال النبي مع هذه الصفات في الحياة العملية بقى مع الناس، لأن السهل جدا انك انت تتكلم على هذه الأشياء. سهل جدا تقول أنا صبور وأنا حمول وأنا حليم وأنا عفو، لكن بالمواقف صعب. عند المواقف تثبت الأمور، هي دي الثبات. ولذا الله سبحانه وتعالى خلقنا في الحياة ليختبرنا، لأنه أعلم بمن اتقى بغير اختبار سبحانه وتعالى. ولكن اختبرنا في الحياة لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فالرسل هنا ممكن تبقى رسل الله، والرسل هنا ممكن تبقى انذار الانسان، وممكن الرسل هنا هم الناس كلها، افعال الناس مع الناس، لان الناس كلها اعمالهم من الله، اعمال الناس كلها، والله خلقكم وما تعملون. فيختبر الله الناس بعضهم ببعض، سيختبر حلمك بجهل الجاهل، ويختبر امانتك باحتياجك، تحتاج ويقعك في مأزق واحتياج، ويكون تحت يدك امانات فيختبرك، هل تمد يدك لما اؤتمنت عليه وانت محتاج ام لا، وهكذا. الحياة كل لحظة فيها اختبار، حتى اذا جمع الله سبحانه وتعالى الخلق وحاسبهم لا يكون لانسان يقول لله لو اعطيتني الفرصة لكنت كذا وكذا وكذا. فقد اعطاك الفرصة مرة ومرة ومرات، وسنين طوال 60 سنة وسبعين سنة ومئة سنة، وتتفاوت اعمار الناس، وفي كل لحظة يختبروا، في كل لحظة يختبروا في عملهم، ومع اولادهم ومع نسائهم ومع جيرانهم ومع اخوانهم ومع ابائهم ومع امهاتهم وفي اوطانهم ومع المسلمين ومع غير المسلمين، وفي كل موقف اختبار، حتى تظهر هذه الصفات كلها ليبلوكم سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى خلق الناس أساسا ليبلوهم، أي ليختبرهم. ومعانيها متقاربة. وأما العفو فهو ترك المؤاخذة، وكلمة ترك المؤاخذة يعني تحمل في طياتها القدرة، القدرة على إيه؟ على العقاب، ثم بعد ذلك يترك هذه القدرة، يتركها. فالترك فعل في حد ذاته، انما العجز ليس فعل، العجز سلب، انما الترك طالما قال لك ترك دليل انك انت تستطيع انك تفعل وتترك. يبقى كلمة الترك لما يقول لك العفو هو ترك المؤاخذة، اي العفو يكون عند المقدرة، لانه قال هو ترك، والترك لا يكون الا عند المقدرة، اما غير مقدرة ما يبقاش ترك، يبقى عجز، واخد بالك؟ واما العفو فهو ترك المؤاخذة. وهذا كله يعني وهذه الصفات كلها مما ادب الله تعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في تفسير ابن جرير وابن أبي حاتم ووصله ابن مردويه عن جابر وعزاه الشيخ القاسم للبخاري هذه الرواية، روي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه هذه الآية اللي هي في آخر سورة الأعراف، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، سأل سيدنا جبريل، سأل جبريل عليه السلام عن تأويلها. تصور انت رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو أفصح الناس وأعلم الناس باللغة وأعلم الناس بمراد الله يسأل عن معنى آية، يبقى لازم احنا بقى نكون أحرص الناس على معرفة التفسير، تفسير رب العالمين لكلام رب العالمين، مفيش أعلى من كده إسناد في التفسير، أن يأتي التفسير من رب العالمين مباشرة لكلامه عن طريق الوحي لنبيه، يبقى أعلى تفسير لهذه الآية. بعد الرواية دي ما حدش يقدر يتكلم في الآية دي ويقول تفسيرها كذا، خلاص ما ربك فسرها. سأل جبريل عليه السلام، سيدنا جبريل اللي هو ايه؟ أمين الوحي، جبرائيل أو جبريل، وقيل جبرائيل أو إسرافيل أو عزرائيل، إيل دي معناها عبد، وجبرا وإسرا لا ما هو قالوا كده، قالوا كده إيل الله، وفي ناس قالوا لا ده هي معناها عبد، والباقي الأسماء المختلفة دي أسماء لله بالسريانية، لأن عبد دي متصف، فقالوا دي باللغة السريانية يعني معناها عبد الله، سواء بائيل هي الله بالسريانية أو بلغة لا نعلمها، والجزء الثاني هو بمعنى اسم من أسمائه سبحانه وتعالى، أو إيل هي اللي بمعنى عبد لأن هي القاسم المشترك بينهم كلهم، والباقي كله يبقى اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى بلغة أخرى لا نعلمها، لكن كل الملائكة اسمهم عبد الله، لكن احيانا يبقى عبد الله ويبقى عبد الفتاح وعبد الرحمن وعبد القادر وعبد المنعم وهكذا، ولكن الكل عبيد لله. سأل جبريل عليه السلام عن تأويلها، اي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا جبريل عن تأويلها، فقال له حتى اسأل العالم. سيدنا جبريل شوف ما تسرعش، انت لو سألت كان لسانك تشتغل على طول تقول معناها كذا، لكن شوف سيدنا جبريل أعلم الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له حتى أسأل العالم، يقصد إيه؟ يقصد الله، ولكن ليه ما قالش الله؟ حتى يكون فيها كمال تواضع، لأن ربما كلمة العالم تشعر إن بينه وبين الله واسطة، عالم آخر يسأل، تشعر إنها فيها واسطة، واسطة أخرى بين جبريل وبين الله، تشعر هذا، فهذا من باب التواضع، لأنه هو لا يعلم هل إذا سأل الله الله اللي يجيبه ولا يرد لأحد الملائكة الآخرين يعلمه، فما يعرفش، مش كده حتى قال حتى أسأل العالم، تحتمل كده وتحتمل كده، وفيها باب تواضع، وفيها أيضا تعليم للناس أنهم لا يتسرعوا في الإجابة عن تأويل شيء في الشرع إلا بالتثبت. سيدنا جبريل أكيد كان يعرف بعض المعاني في هذه، ولكن لم يتكلم بشيء إلا أن يتثبت من الله عز وجل، فدي إشارة لأهل الشريعة كلهم أنهم لا يتكلمون في الشرع إلا بتثبت، وبالأخص القرآن والسنة اللي هي أصول الشرع. حتى أسأل العالم ثم ذهب فأتاه فقال يا محمد إن الله يأمرك أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك. شفت بقى معنى الآية أهو، ده جماع مكارم الأخلاق، لو الإنسان جمع الثلاث خصال دول يبقى مع سيدنا رسول الله خلاص، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أقربكم مني منزلا يوم القيامة، ما قالش أكثركم صلاة ولا أكثركم صدقة ولا أكثركم جهادا في سبيل الله ولا حجا أو عمرة أو رعاية ليتيم أو أكثركم سجودا أو قراءة للقرآن، قال أحسنكم أخلاقا. أقربكم مني مسجدا منزلا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون. جزء من حديث طويل. فجماع مكارم الأخلاق هي الآية دي، أن تصل من قطعك من الرحم ومن الجيران، أن تصل من قطعك. تصور أنت يبقى رحمك يقطعوك وأنت تصلهم، دي حاجة شيء صعب على النفس، شيء صعب جدا على النفس أن يبقى رحمك يقطعوك وأنت تصلهم. إذا انتصرت على نفسك وفعلت ذلك يبقى أنت تستاهل بقى أنك أنت تاخد الجائزة الكبيرة وتبقى مع سيدنا رسول الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعلا وصل من قطعه من رحمه صلى الله عليه وسلم. ومن قرأ سيرة النبي ينظر كيف فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مع قريش ورحمه صلى الله عليه وسلم وهم كانوا من أعدى أعدائه، وكيف لما تمكن منهم قال لهم ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا له أخ كريم وابن أخ كريم. قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، اذهبوا فأنتم الطلقاء. بعدما فعلوا به ما فعلوا صلى الله عليه وسلم كان وصالا لرحمه، وقد قطعوه ولم يقطعوه فقط بل عادوه، ولم يعادوه فقط بل حاولوا قتله، ولم يحاولوا قتله فقط بل حاربوه أكثر من مرة، ومثلوا بعمه وقتلوا أصحابه وسردوه من أحب البلاد إليه. فعلوا فيه، هل رحمك الذين قطعوك فعلوا فيك ما فعلوا ما فعل رحم النبي فيه؟ مهما فعلوا لم يفعلوا مثل ما فعل رحم النبي فيه. ورحمك هم مسلمون، ورحم النبي كانوا كفار، وبالرغم من ذلك وصلهم صلى الله عليه وسلم وهم كفار. لتعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في هذه الخصلة على أعلى ما يكون، أن تصل من قطعك وتعفو عمن ظلمك، أي عندما تتمكن ممن ظلمك يمكنك الله ويقدرك عليه تعفو عنه. دي مسألة صعبة، صعبة جدا، والإنسان لا يستطيع يعرف صعوبتها إلا لما يقف الموقف ده. يجد إنسان ظلمه مرة واثنين وثلاثة وعشرات المرات، وبعدين ربنا سبحانه وتعالى يمكنه منه، وبعدين يشوف بقى حيعفو عنه ولا حيتشفى منه. عادة الناس انها تتشفى من بعضه، يقول لك عايز اتشفى سيبه عشان ايه قلبي يبرد وقفش غلي وسبني اتبحبح، ويغتاب ويشتم فيه ويقول لك سبني اتبحبح. فما بالك لو قدر عليه، لو هو مجرد ان يغلق الباب ويبعد عنه عدوه يبتدي يقطع ايه في جدره ويجيب اجداد واجداد اللي خلفوه، فما بالك بقى لو قدر عليه بالمواجهة يعمل فيه ايه، يحرقه حرق ويبقى مسلم. عشان تعرف قدر النبي في هذه الخصلة، وانت حجمك ايه بالنسبة لحجم النبي صلى الله عليه وسلم في العفو والصفح. ان تعفو عمن ظلمك، ده لو اخوك ظلمك مرة واثنين او ابوك مرة واثنين ظلمك ما بترضاش تعفو عنه. يعني انا شفت ناس ابائهم حرموهم من الميراث، وبعد ما ماتوا بقوا يدعوا على ابائهم، يعني حتى مش عايز يعفو عن ابيه اللي هو ظلمه. صحيح ظلمه، حرمه من الميراث، ظلم وهذا حرام، لكن شوف هو معرفش يتخطى الازمة دي ويدعي لابوه بعد وفاته، مش قادر، مع انه ربنا فتح عليه واداله اموال ومش محتاج الارث، لكن كل ما يفتكر الموقف ده ما يرضاش حتى يدعي لأبيه، لأبيه اللي هو كان سبب وجوده في الكون. فما بالك بقى لما يبقى مش أبوك هو اللي ظلمك، يبقى عدوك اللي ظلمك أقوى. لما يبقى حبيبك اللي ظلمك وبعدين تعفو عنه، ما هو حبيبك. إنما لما يبقى عدوك اللي ظلمك وتعفو عنه، دي أعلى، أعلى بكتير، لأن طبيعة الإنسان يحب ينتقم من عدوه، طبيعة الإنسان كده. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يغضب لنفسه قط صلى الله عليه وسلم، حتى إن وحشي اللي قتل عم النبي صلى الله عليه وسلم حمزة بعدما أسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم عفى عنه، وعفى عن غير وحش وأبي سفيان وغيره وغيره، عفى عنهم صلى الله عليه وسلم جميعهم. بل كان يأتيه يريد قتله فيضع الرسول صلى الله عليه وسلم يده على قلبه فيدعو له فيصير أحب الناس له. يبقى أن تعفو عمن ظلمك، واللي أقوى من كده مش تعفو عنه بس، وتعطي من حرمك. تصور أنت مثلا تبقى محروم ومحتاج وتربى إنسان يتيم، فعمه ما كانش بيرضى يصرف عليه، وعمه كان غني ويسيبه يتلطم هنا وهنا وهنا ويكافح ويشتغل ويدرس لحد ما ربنا أكرمه وبقى من الأغنياء، وبعد كده عمه ده اللي كان بيمنعه ماله افتقر ويجي يطلب منك، هترضى تديله وهو كان حرمك سنين طويلة وانت ضعيف وهو ساعتها كان مستغني وغني؟ هي دي بقى الرجولة، هي دي بقى الرجولة. تعطي من حرمك ولا انت بتعطي من اعطاك؟ ان اعطيت من اعطاك يبقى دي مكافأة ومجازاة، الحسنة بمثلها، احسن اليه فبتحسن اليه، ما فيهاش يعني مكارم اخلاق ولا حاجة. ده انت لو واحد كافر ما يعرفش حاجة عن سيدنا محمد واحسنت اليه هيحسن اليه. لكن الرجولة ان ده يسيء اليك انت تحسن اليه، يحرمك انت تعطيه، يقطعك انت توصل، هي دي الرجولة، لا يستطيعها الا الرجال. صحيح، فالرسول صلى الله عليه وسلم كان متحقق بهذه الاخلاق على اعلى وجه، وهذا اوضح ما يكون في سيرته صلى الله عليه وسلم. ولذا قارئ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لا يجد امامه الا سيرة نبي مش سيرة رجل عادي، وعشان كده اي انسان كافر لو قرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بالتحقيق لم يقرأها بكتابة الايادي المغربة، ولكن يقرأها بكتابة من حققوها بالاسانيد المتصلة، يعلم انها هذه سيرة نبي وليس سيرة انسان عادي على الاطلاق. لا يمكن انسان عادي يستطيع ان يكون على مثل اخلاق هذا النبي صلى الله عليه وسلم. وقال له، وقال الله سبحانه وتعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم في القرآن على لسان لقمان لابنه: واصبر على ما أصابك، اللي هي جزء من آية يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. والمعروف ان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حينبني عنه إيذاء، فإن أوذيت بأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر فاصبر على ما أصابك. يبقى جاء الصبر على ما أصابه بعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يبين أن عبادة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ينبني عليها إيذاء شديد، فإن حدث فاصبر على ما أصابك. لما؟ فإن ذلك من عزم الأمور، أي من الأمور الشديدة على النفوس لا يستطيعها إلا كبار الكمل من الخلق، هم الذين يستطيعون ذلك. فإن أردت أن تكمل كما كمل كثير من الرجال فاصبر على ما أصابك، ولك في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة صلى الله عليه وسلم. فإن ذلك من عزم الأمور، يعني من واجبات الأمور، أي من الأمور الواجبة في الشرع والشديدة على النفس التي لا يستطيعها إلا أرباب الكمال من الرجال. ثم قال له سبحانه وتعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، أي فاصبر. هذا الأمر موجه إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ليبدأ الصبر، ولكن استمر على ما أنت عليه من الصبر. فاصبر أي معناها لا تنشئ الصبر لأنك كنت جزوع، ولكن استمر على ما أنت عليه من الصبر كما صبر أولو العزم من الرسل السابقين لك. وأولو العزم يعني أولو المقام العالي من الرسل، وهم خمسة. أولو العزم من الرسل هم خمسة، جاءوا في آية خاصة بهم: وإذ أخذ الله من النبيين ميثاقهم ومنك. يبقى في ميثاق عام للنبيين كلهم، وفي ميثاق خاص من خمسة. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين، وإذ أخذ الله من النبيين ميثاقهم ومنك، يعني من سيدنا رسول الله ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. هو ده بقى العزم، الميثاق الغليظ. هم أهل الرسالات من الرسل الذين أوذوا من قومهم فصبروا على ما أوذوا وكذبوا حتى أتاهم نصر الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى قص على نبيه أحوال الرسل السابقين ليثبته ويبين له أنه لم يكن بدعا من الرسل، فكما أوذي هو أوذي كل الأنبياء من قبله. إن في قصصهم لعبرة لأولي الألباب، إن في قصصهم لعبرة لأولي الألباب، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءت في هذه الحق وموعظة للمتقين صلى الله عليه وسلم. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، سيدنا آدم وسائر الأنبياء غيره لم يكن من أولي العزم. وقيل أن كل الأنبياء في قول آخر من التفسير أولو عزم إلا سيدنا آدم وسيدنا يونس، لأن الله سبحانه وتعالى قال ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم، فخرج الأسوة من سيدنا يونس، خرج الأسوة من سيدنا يونس، وخرج العزم من سيدنا آدم ولم نجد له عزمة. معلش ما في، احنا بنقول قيل قيل وما هو دوار، لم نجد له عزما يعني ليس من أولي العزم، ما يدرش وهو نبي. يعني سيدنا آدم هو من أولي العزم، لم نجد له عزما أي لم يكن من أهل العزم من الرسل. ما سيدنا آدم كان نبي لأولاده، لأولاده لذريته، مش عاش ألف سنة وجاء بعديه النبي اللي بعده كان سيدنا شيث، كان يعلم أولاده ازاي يتقربوا إلى طبعا ازاي يتقربوا إلى الله وازاي يعبدون الله وايه هو الشرع المطلوب منهم وهكذا. كان نبي، والنبي اللي بعده كان سيدنا شيث، واللي بعد سيدنا شيث كان سيدنا نوح وهكذا. فقال قيل ان سيدنا ايه، ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، اي لم يكن من اولي العزم. وفي رواية في معنى اخر اي لم نجد له عزما على المعصية، اي فعل المعصية نسيانا ولم يفعلها عزما، اي تعمدا ولكن فعلها نسيانا لان فنسي. ولذا غفر الله سبحانه وتعالى له لأنه لم يعزم على المعصية، هذا قول آخر. الخلاصة أن بعض العلماء قالوا أن كل الأنبياء أولي عزم ولكن هم درجات في العزم، وأعلى أولي العزم هم أهل الرسل الرسالات وهم خمسة، وأفضل الخمسة هو سيدنا رسول الله، يلي سيدنا إبراهيم، يلي سيدنا موسى، فعيسى، فسيدنا نوح، بهذا الترتيب في الأفضلية، بترتيب الأفضلية. وقال تعالى سبحانه وتعالى وليعفوا وليصفحوا، نزلت هذه الآية في سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه، لأن كان له قريب اسمه مصطح. مصطح هذا كان من أقارب سيدنا أبي بكر الصديق، وكان فقير، وكان سيدنا أبي بكر يتكفل النفقة عليه. فلما حدثت حادثة الإفك كان ممن تكلموا فيها وأشاعوها، مصطح هذا. والسيدة عائشة هي بنت سيدنا أبي بكر، والسيدنا أبي بكر لما علم أن مصطح له يد في نشر هذه الشائعة على السيدة عائشة عزم ألا ينفق على مصطح. فنزلت هذه الآية ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فلما سمعها سيدنا أبي بكر قال بلى، وإيه واستمر في النفقة على مصطح. فنزلت هذه الآية في سيدنا أبي بكر. فإن كان حال سيدنا أبي بكر هكذا يكون حال نبينا أعلى، ولذا لما جاءت هذه الآية نزولا في حال سيدنا أبي بكر ونجح والتزم، فيكون الرسول صلى الله عليه وسلم الذي دله على ذلك هو أعلى منه عفوا وصفحا، صلى الله عليه وسلم، ولذا ذكر هذه الآية في معرض الكلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كانت نزلت في سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وقال تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، نزلت أيضا في سيدنا أبي بكر الصديق. هذه الآية أيضا نزلت في سيدنا أبي بكر الصديق عندما شتمه واحد من الأنصار، شتم سيدنا أبي بكر الصديق فنزلت هذه الآية: ولمن صبر أي على إذاء الناس له، وغفر أي غفر لهم ذلك الإذاء، إن ذلك لمن عزم الأمور. فالتزم سيدنا أبي بكر الصديق ولم يرد على من شتمه من الأنصار. ولا خفاء بما يؤثر، يعني ولا خفاء يعني إيه؟ الأمور ظاهرة بما يؤثر أي بما يروى وينقل، ومنها الأثر أي ما ينقل من أخبار السابقين. ولا خفاء بما يؤثر من حلمه واحتماله صلى الله عليه وسلم، وأن كل حليم غير النبي صلى الله عليه وسلم طبعا، وأن كل حليم قد عرفت منه زلة. أي واحد مهما كان حليم في تاريخ البشرية برضو تعرفت منه زلة، ولو مر كده غضب، وحفظت عنه هفوة ولو فلتة. وهو صلى الله عليه وسلم لا يزيد مع كثرة الأذى إلا حلما إلا صبرا. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بقى كان عكس يعني كل من هو حليم قبله، قبل النبي صلى الله عليه وسلم كل الحلماء كلما ازداد جهل الجاهلين عليهم قل حلمهم حتى يصلوا إلى درجة الغضب. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على العكس، كلما ازداد جهل الجاهل عليه ازداد هو حلم صلى الله عليه وسلم، لا يستهلك حلمه بجهل الجاهل بل يزيد ويتسع صلى الله عليه وسلم. وسوف نذكر نماذج. لا يزيد مع كثرة الأذى إلا صبرا، وليس صبرا فقط بل إحسانا إليه صلى الله عليه وسلم. وعلى إسراف الجاهل يعني مجاوزة الحد، إسراف الجاهل يعني مجاوزة الحد، والجاهل هنا مش عكس العالم، الجاهل هنا مش عكس العالم، واخد بالك، الجاهل هنا عكس الحليم، عكس الحليم اللي هو الإذاء يعني المؤذي، البني آدم سيء الأخلاق. وأعرض الحمق، وأعرض عن الجاهلين، يعني الجاهلين مش اللي هم الأميين الذين لا يقرؤون، مش الجهلة، الجاهلين يعني المؤذين من الخلق، أي سيء الخلق، الخلق من الخلق. وعلى إسراف الجاهل إلا حلما. ثم يسوق بعد ذلك حديثا، المصنف يسوق حديثا بإسناده المتصل رواه الإمام مالك في موطئه، ويذكره بإسناده المتصل. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم والإمام البخاري في صحيحيهما، ولكن المصنف حرص أن هو يرويه بإسناده للإمام مالك ولم يرويه بإسناده للبخاري وللإمام مسلم. ليه؟ العلماء يعني تعجبوا ليه القاضي عياض وهو أسانيده متصلة في البخاري وأسانيده متصلة في صحيح مسلم وأسانيده متصلة أيضا في موطأ مالك، ليه اختار رواية موطأ مالك في الحديث ده؟ لأن الإمام مالك هو إمام مذهبه، هو أصلا كان مالكي فهو إمام مذهبه، ولأن سنده في موطأ مالك أعلى سند، يعني عدد الرجال اللي بينه وبين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل، فيكون الواسطة بينه وبين رسول الله في الرجال أقل، ولذا قدم هذا السند، قدمه للسببين دول، لعلو الإسناد يعني قلة الرجال بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسبب الثاني أن الراوي يروي عن إمام مذهبه وهو الإمام مالك، لأن القاضي عياض كان مالكي المذهب، كان مالكي المذهب. يقول: حدثنا القاضي أبو عبد الله محمد ابن علي التغلبي، ده كان تولى القضاء في دولة المرابطين في الأندلس بقرطبة، وغيره، يعني هذا الحديث رواه عن هذا القاضي وعن غيره من العلماء. قالوا: حدثنا محمد بن عتاب قال حدثنا أبو بكر بن واقد القاضي وغيره يعني مشايخ اخر. قال حدثنا ابو عيسى، مش ابو عيسى بقى الترمذي، هنا ابو عيسى الليثي، ابو عيسى الليثي اللي هو ابو عيسى ابن عبيد الله ابن يحيى ابن يحيى، يعني عيسى هنا ده بيروي عن ابيه، وابيه بيروي عن جده، وجده بيروي عن الامام مالك. طب تبقى ازاي دي اللي وصلوه للامام مالك؟ عيسى ده اللي هو الليثي بيروي عن ابيه اللي هو عبيد الله، وعبيد الله يروي عن ابيه اللي هو يحيى بن يحيى، اللي هو ايه راوي موطئ الامام مالك في الاندلس، هو يحيى بن يحيى من اوثق رواة الموطأ في الاندلس هو يحيى بن يحيى. فاللي بيروي الرواية عنه ابن عبيد الله، وبعدين ابن عبيد الله روى لابنه اللي هو عيسى، وعيسى بعد ذلك كان واسطة واصل في اسناد الامام القاضي عياض. قال حدثنا ابو عيسى الليثي قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا مالك. ادي بقى ادي ايه الموطأ هو وصلنا له، الامام مالك امام دار الهجرة اللي هو ولد سنة 53 هجرية ومات سنة 179 هجرية. الامام الشافعي اتولد سنة 150 هجرية ومات سنة 205، يعني مات عنده 55 سنة. الامام مالك اتولد سنة 53 هجرية ومات سنة 179 هجرية، يعني كان عنده حوالي 86 سنة لما توفي. ده الامام مالك ابن انس امام دار الهجرة. عن ابن شهاب، ابن شهاب هنا اللي هو محمد ابن مسلم ابن عبد الله ابن شهاب الزهري، جده صحابي، جده اللي هو شج رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد. وعشان كده لما سألوه أين كان جدك، إيه هل كان جدك من أهل بدر، بيسألوه ابن شهاب الزهري، قال نعم كان من أهل بدر ولكن على الجانب الآخر. لأنه ما كانش لسه أسلم، هو أسلم بعد كده بعد فتح مكة. عن مالك عن ابن شهاب اللي هو الزهري، عن عروة عن عائشة، عروة اللي هو عروة بن الزبير بيروي عن السيدة عائشة خالته، لأن عروة بن الزبير أمه أسماء وأسماء أخت السيدة عائشة لأبيها. يتلاقي عروة بن الزبير تملي يقول لك عروة عن عائشة، تملي كده الرواية، وتلاقي عروة يروي عن خالته السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمرين قط إلا اختار أثرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله تعالى فينتقم لله بها. هذا الحديث العظيم تقول فيه السيدة عائشة وصفا لحال النبي صلى الله عليه وسلم، ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمرين قط إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، أي إذا خير في أمرين من المباح، أمور من المباحات او المستحبات او الواجبات يختار ايسرهما، اما المكروه والحرام فلا يختاره صلى الله عليه وسلم، لان ما لم يكن اثما خرجت ايه المكروه والحرام. يبقى الامور اما واجبة او مستحبة او مباحة او مكروهة او حرام، هذه هي الامور. ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين امرين مباحين او مستحبين او واجبين الا اختار ايسرهما. وكلمة ما لم يكن اثما استثنت المكروه والمحرم، لا يختاره ابدا لعصمته صلى الله عليه وسلم ولقدوته لامته صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث الاخذ بالاسهل والارفق ما لم يكن حراما او مكروها، يعني لما يبقى امر في يعني اسهل طريق اسهل، وهذا الطريق ليس حراما ولا مكروها، يبقى تاخد به، هي دي السنة، لان بل هو هذا هو الدين. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق صلى الله عليه وسلم، ويقول يسروا ولا تعسروا صلى الله عليه وسلم، وبشروا ولا تنفروا. هي دي روح الشريعة. الإنسان ما يكونش متزمت، يجي في الأمور المباحة أو المستحبة أو الواجبة ويختار الأصعب، لكن يختار الأوفق والأرفق. زي إيه؟ زي مثلا عايز يصوم يقول لك أنا مصوم بقى مش هتصح عشان أجوع أكتر، ما هو الأجر على قدر المشقة. يقاوش